تقلب منقلب لا ولا متقلب لا منقلب لا

إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر التكبيرة الثالثة. نعم الثالثة. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وسائرنا وغائبنا ومصيرنا وكبيرنا وجهرنا ومتاعنا إنك تعلم مقالبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييت ومنا فأحيي على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه التكبيرة الثالثة يدعو بعدها الميت ويدعو له وللمسلمين. وثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه انه قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة قال فحبطت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وضبط مدخله بالفتح والضم ووسع في بعض الكتب الفقه وأوسع لكن الذي في الصحيح ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا. هذا الثابت في صحيح مسلم. أما ما في كتب الفقه من الذنوب والخطايا فإنه لا يعرف في الرواية. ثابت ونقه من الخطايا والمراد الصغائر والكبائر. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. دعاء عظيم وشان. قال أبو مالك رضي الله عنه حتى أو إني تمنيت قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يرجى قبوله. فتمنى عوف رضي الله عنه أن يكون هو ذلك الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة. أما ما زاد على هذا مما ذكره المؤلف عندكم فإنه لا يعرف الرواية. لكن أي دعاء دعا له من الوارد ومن غير الوارد فلا بأس. لكن لا شك أن الوارد أفضل. أعده. قال اغفر لحينا وميتنا يدعو للأحياء والأموات وهو منهم وشاهدنا وغائبنا الذين شهدوا الصلاة على الجنازة والذين لم يشهدوا. نعم. وصغيرنا وكبيرنا قال وذكرنا وامتانا كذلك قال إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. إنك تعلم من قلبنا ومثوانا هذه ليست في الرواية. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة. نعم. ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم أعذ. الإسلام والسنة، هذا ما ورد في هذا الأخير. ومن توفيت ومن توفوا عليهما، المعروف في الرواية اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم لا هذا لأبي داود. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والسلف والبرد ونقله من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدهن واغسله جارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه. اعد قليل. قال اللهم اغفر له وارحمه طيب اغسله بالماء والثلج والبرد، كل هذه أشياء باردة، ثلج وبرد، مو بالماء الحار أحسن أكثر تنظيف أكثر تنظيفا ونقاء؟ لماذا دعا بهذا؟ اغسله بالماء والثلج والبرد، البرد معروف البرد هو حب الغمام، شو الغمام؟ السحب. نعم شو وجه اختيار الأشياء الباردة هذه؟ نعم يقولون إن الذنوب والخطايا والمعاصي هذه لها حرارة، حرارة معنوية تحرق الإنسان، تناسب أن يؤتى بهذه الأشياء الباردة لإذهاب هذه الحرارة، هكذا قال بعض العلماء. نعم كذا في أحاديث تؤيد هذا، مثل الحديث المشهور تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. كذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع زوجته في نهار رمضان قال احترقت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، قال له ما أحرقت ما أهلكت، أقرها على هذا الكلام مما يؤيد صحة هذا المعنى. قال جوارا خير من جوار، هذا ليس في الرواية ولكن المعنى صحيح، المجاورة الدنيا شيء وفي الآخرة شيء آخر، فهو يسأل الله جل وعلا أن يبدي له جوارا أحسن مما كان فيه. نعم وزوجا خيرا من زوجه، هذا إذا كان المصلى عليه رجلا وهو كذلك كما في هذا الحديث، لكن لو كانت امرأة هل يقول وزوجا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها أو لا يشرع هذا؟ لو فرضنا مع زوجة إلا زوج واحد، بعض أهل العلم قال إن المرأة إذا صلي عليها لا يقال الدعاء لها أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لكن دارا خيرا من دارها أهلا خيرا من أهلها نعم، أما زوجا خيرا من زوجها فلا، لأنها إذا دخلت الجنة وزوجها كذلك كانت معه، فلا يناسب أن يقال وأبدلها أو وزوجا خيرا من زوجها. وقال آخرون بل إنه يدعى لها كما يدعى للرجل، والمراد زوجا خيرا من زوجها ليس تبديل ذاته وإنما تبديل يعني معنوي،

نسبه لابن أبي الدنيا أنه يوجد في الجنة شجرة قال لها طوبى كلها ضروع، يعني الضرع يعني ايش؟ ها؟ ثدي او ديب يسمي بعض الناس. المهم ان هذه الشجرة كلها ضروع، وان مات من مات من اطفال المسلمين وهو في سن الرضاعة انه يلتقم من هذه الضروع ضرعا. صح هذا ما راح اعلم صح هذا. المهم ان تخصيص ابراهيم لهذا السبب. نعم. لا، كون الدعاء العام والشيء التابع هذا امره سهل ولا يستدل قصد شيء خاص ان هذا الشخص امامنا الان نصلي عليه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرمه. مكلف لكن طفل صغير لا لم يكلف ولم يسري عليه قلم التكليف اصلا، مات وهو صغير ما كتب عليه سيئات ولا ذنوب، وانما مثل ما قالت عائشه عصفور من عصافير اهل الجنه، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال ما يدريك عن هذا. المهم أن غير المكلف يدعى له بهذا الدعاء أو ما مات له، والأمر في هذا واسع. نعم، عموما النصوص لأنه نفس. نعم أي نعم، لأن عز الله السلام قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. اللهم صل على محمد. نعم. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. نقف على الصلاة على الغائب، تكون بداية الدرس القادم. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.